بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكون الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى لانسداد باب العلم إلى آخر العبارات. نكتب خلاصة مراد الانسداد هنا غير انسداد باب العلم الذي يأتي البحث عنه، والمراد به هنا انسداد باب العلم باللغات، يعني الجهل بمعاني اللغات تفصيلا ولو علم بها إجمالا. فنقول إذا كان باب العلم والعلم مفتوحا بالنسبة إلى الأحكام لا تبقى حاجة إلى قول اللغوي، ولكن لو كان مسدودين يرجع الأمر إلى حجية مطلق الظن، ومن جملة الظنون لمعرفة الأحكام قول اللغوي. الانسداد المعروف في باب الأحكام سيأتي الكلام عنه، وهو أنه إذا انسد باب العلم والقطع واليقين، وباب العلم وهو الطرق المعتبرة المنسوبة إلى العلم، ولم يفي بالأحكام الشرعية وبيانها، يصبح الإنسان بعد تمامية مقدمات الانسداد الآتي بيانها محتاجا إلى العمل بمطلق الظن. الكلام هنا ليس في انسداد العلم والعلم في الأحكام، بل في اللغات. يعني إذا لم نتمكن لمعرفة اللغات علما وعلميا، فلا بد وأن نرجع إلى اللغات من باب مطلق الظن. فإذا سد باب العلم والعلم احتجنا واضطررنا إلى العمل بمطلق الظن الذي منه قول لغوي، وإلا فلا نحتاج إلى ذلك للتمكن من معرفة الأحكام والكلمات الواردة في الشريعة من طريق المعصومين عليهم السلام. نقرأ العبارة. كون مبتدا، وما يأتي في الصفحة الثانية في آخر السطر الثاني، وهو لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم، هو الخبر. وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى، يقول مما لا شك ولا ريب فيه إن الرجوعات إلى كتب اللغات والقواميس اللغوية أكثر من أن تحصى، ما من بيت مرتبط بالعلم إلا ولديه الكثير من الكتب اللغوية. الأكثر من أن تحصى لانسداد باب العلم في الأمور اللغوية، أي لانسداد العلم والعلمي، وإذا انسد رجعنا إلى كلام اللغوي من باب الأخذ بمطلق الظن، بل من الانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه، بحيث من أجل أن نعرف دخول الفرد المشكوك أو خروج هذا الفرد المشكوك، الصعيد موجود لدينا ونعرف إجمالا معنى الصعيد، لكن هذا الفرد المشكوك كمطلق وجه الأرض يدخل أو لا يدخل، يخرج أو لا يخرج. الماء من أوضح الواضحات عند أبناء العرب، لكن مثلا الماء الذي وصل إلى مرحلة الوحلي أيسمى ماء أو لا يسمى؟ تنطبق عليه هذه العناوين أو لا تنطبق؟ الماء الذي إن مزج بشيء من الوردي، إن مزج بشيء من بعض الأمور، أينطبق عليه العنوان أو لا ينطبق عليه العنوان؟ فقد نتردد في مفهوم لفظة، وقد نتردد في سعة شمولها لبعض المصادر خروجا ودخولا، بحيث يعلم بدخول الفرد. نحن نحتاج إلى علم، لأن الظن بما هو ظن لا يغني من الحق شيئا. بدخول الفرد، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه، وإن كان المعنى ربما يكون المعنى معروفا في الجملة، يعني بنحو إجمالي بنحو جزئي، معنى الصعيد معروف، معنى الماء معروف بأحسن ما يكون، معنى الكثير من الأمور معروف، لكن قد نتردد في السعة مصداقيا، أو قد نتردد في سعة المفهوم. بل وكون لا يوجب اعتبار قوله أي اللغوي ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام، يعني ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام محققا موجودا. إذا كان باب العلم بالأحكام مفتوح، يعني إذا كانت الأحكام باب علمها وعلميها مفتوحا، فنحن نعرف أحكامنا ونعرف اللغات الواردة في أحكامنا من طريق الشرع المقدس، وإذا سد علينا هذا الباب صرنا مضطرين إلى الرجوع إلى من؟ إلى قول اللغوي. بل باب العلم في الأحكام كما لا يخفى، ومع الانسداد لباب العلم والعلم في الأحكام، كان قوله أي اللغوي معتبرا. واضح المسألة؟ إذا أفاد الظن. متى يكون معتبرا؟ لا مطلقا، كل كلمة وكل قول للغوي في كلمة يكون معتبرا إذا أفاد الظن. الكتب المعتبرة اللغوية بحسب الظاهر تفيد الظن. إذا أفاد الظن من أي باب؟ من باب حجية مطلق الظن. وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد. ربما يكون باب العلم باللغات في كثير من الموارد مقطوع به واضح، لكن في الموارد غير المقطوع بها نأخذ بها من باب من؟ من باب مطلق الظن. واضح المسألة؟ هنا لا بأس بكتابة شيء توضيحا لهذه العبارة، بل من بعد فيما عدا المورد أن يبقى باب العلم مسدودا بالنسبة إلى الأحكام، وإن فرض انفتاحه بالنسبة إلى هذه اللغات المردد المتردد فيها من باب مطلب الظن للظن الخاص، وبالجملة على فرض انسداد باب العلم في بعض الموارد يجري مطلق الظن بالنسبة إلى تلك الموارد فقط، وتكون بقية الموارد مشمولة للعلم أو العلمي. وبعبارة أخرى، إذا كان باب العلم والعلمي مفتوحا في الأحكام، وإن فرض عدم الانفتاح في بعض الموارد القليلة، أخذنا في تلك الموارد الخاصة بقول اللغوي لفرض انسداد باب العلم فيها من باب العملي بمطلق الظن. المعنى واضح، لكن أردت من باب الإيضاح له. اكتبوا نعم. نعم، لو حصلنا على دليل يدل على اعتبار حجية قول اللغوي من باب الظن الخاص لقلنا إن السر في حجية قول اللغوي عدم التمكن من معرفة تفاصيل معنى اللغات، فتكون الحكمة لحجية قول اللغوي انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات، ولا يمكن الجزم بأنه من باب الحكمة. يقول هذا القائل أو يقول المصنف: نعم، لو دل الدليل من باب الفرض والتقدير على حجية قول اللغوي، ولم نقل بأنه يؤخذ من باب الظن المطلق؟ لقلنا السبب لهذا الاعتبار ولهذه الحجية لأنه حينما ينسد باب العلم والعلم بالأحكام ولا ملجأ فجاء الدليل واعتبر قول اللغوي من باب الحكمة. لماذا اعتبر قول اللغوي من باب الثمرة، من باب الحكمة، من باب الفائدة؟ لماذا هذه الفوائد؟ لأنه مسدود باب العلم والعلم لا من باب العلة، يعني لا نتمكن أن نقول على أن العلة التي لا تتخلف التي جعلت اعتبار قول اللغوي هو انسداد باب العلم والعلم، لأن العلة يدور مدار الشيء وجودا وعدما ولا تتخلف، لكن الحكمة قد تتخلف. نقرأ العبارة. نعم، لو كان هناك دليل، يعني شنو دليل؟ يعني دليل بالخصوص غير دليل مطلق حجية الظن من باب الانسداد. لو كان هناك دليل على اعتباره، على اعتبار قول لغوي، لو ثبت هكذا شيء وقلنا أن هناك دليل يدل على اعتبار قول لغوي، لا يبعد أن يكون هذا الدليل، أن يكون الدليل يهو انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات، لأن العلم يقول لو دل هكذا دليل لقلنا لأن العلم بابه مسدود بناء على انسداد باب العلم باللغات، فلهذا اعتبرت اللغات من هذا الباب لانسداد باب العلم باللغات، اعتبرت حجيتها ولو كانت ظنونا. أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات، شو المقصود بتفاصيل اللغات؟ يعني رب لغة نعرفها، الصعيد نعرف، الصعيد لا يراد منه الماء، الصعيد لا يراد منه السماء، يراد منه الأرض، لكنها بنحو تقييد بوجهها الترابي أو مطلقا في بعض الأحيان نتردد هكذا ترديدا تفصيليا لا ترديدا في أصل المعنى والمراد منه، بل بتفاصيل اللغات موجبا له أي للأخذ بقول اللغوي. زين، لماذا يكون المنشأ والسبب هو الانسداد؟ هل الانسداد نتمكن أن نجد هو العلة؟ يقول لا، على نحو الحكمة هذا الانسداد الذي قلنا قد يكون سببا وحكمة لثبوت هذا، لكن نقول على نحو الحكمة لعله هكذا لا على نحو العلة، لأن العلة معنى أن هذا هو السبب الأصلي الذي لا خلاف ولا شك فيه، على نحو الحكمة والثمرة والفائدة لا على نحو العلة التي هي يدور معها الشيء وجودا وعدما ولا تتخلف. يعني لو ثبت هكذا لقلنا لعل منشأه هذا. زين، لا يقال، لأن قائلا يقول شيخنا أيها الأخوند على كلامك هذا أصبحت القواميس اللغوية لا فائدة فيها، وجودها كعدمها. يقول لا يقال على هذا، يعني على ما قلتم من عدم اعتبار قول اللغوي لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، يعني إلى الكتب اللغوية، على قولك يصبح كلامك هكذا معنى ألا أن القواميس اللغوية وكتب اللغة وجودها كعدمها، فإنه يقال مع هذا، يعني مع كوننا نقول بهذه المقالة وهي عدم حجية قول اللغوي، لا نريد أن نتنازل عن هذا الكلام، مع هذا لا يكاد أو لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، أي إلى كتب اللغة. لماذا مع هذا لا يخلو المقام من فائدة؟ فإن الرجوع إلى اللغة ربما يوجب القطع بالمعنى ولو من جهة القرائن المختلفة، ولو من جهة القرائن المختلفة الحاصلة من اتفاق اللغويين على معنى من المعاني. أرجو التوجه والكلام واضح. يقول في بعض الأحيان إذا الإنسان راجع إلى كلمة، إذا راجع كتب اللغة بالنسبة إلى كلمة ووجد الجميع يقولون بمعنى معين، لا شك ولا ريب يحصل له الاطمئنان، يحصل له الوثوق، يحصل له القطع والوثوق والقطع والاطمئنان بما هي هذه الأمور. وهذه الصفات النفسانية هي من الأمور المعتبرة بنفسها، فلا أن قول اللغوي بما هو حجة، لكن قوله بهذه الوجهة وبهذه الكيفية وبهذه القرائن قد يحصل منه الوثوق والاطمئنان والقطع، فيكون القطع حجة، فيكون الوثوق حجة. وربما يوجب الرجوع إلى اللغة القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى. يقول في بعض الأحيان نجزم على أنه من بعد ما نرجع إلى كتب اللغة ونراها متطابقة في معنى من المعاني وأن هذه اللفظة يراد منها كذا، نقطع على أن هذا الكلام هذا الشيء هو مراد في الموارد ظاهر في معنى، نرى اللفظة ظاهرة في معنى بعد الظفر به، أي بهذا المعنى الخاص باتفاق اللغويين. بعد الظفر به أي بهذا المعنى الخاص وبغيره في اللغة أنه يراد منه هذا المعنى. ننظر إلى الكلمة فنرى مثلا صاحب القاموس يقول إن هذه الكلمة تدل على كذا ومعناها كذا ومعناها كذا. ننظر إلى كتاب الصحاح، ننظر إلى كتاب لسان العرب، ننظر فنجدها طرحت وتكلمت عن هذه المعاني، فنقول هذه الكلمة ظاهرة في هذه المعاني. إن كانت معاني لها جامع حملناها على ظهورها بجامعها، وإن لم تكن لها جامع ننظر أن المناسبة في المقام في هذه الآية، في هذه الرواية مثلا أو في هذه الآية ما المراد منها، فيكون معنى من المعاني الثابتة المعتبرة. وإن لم يقطع الشخص، كان قائلا يقول إذا وجدتم كلمتان اتفقت عليها كلمات اللغويين هل تجزمون بأنها حقيقة؟ نقول الأصولي لا يدور مدار الحقيقة والمجاز، يدور مدار الظهورات، هذا الذي يفيده في استنباطاته وفي أحكامه. أما كون الكلمة حقيقة أو مجاز فلا ثمرة فيها لمن؟ للأصولي وللفقيه. وإن لم يقطع الشخص بأنه أي اللفظ، وإن لم يقطع الشخص ولم يجزم الشخص بأنه أي اللفظ حقيقة فيه أي في هذا المعنى خاص، نحن لا نريد حقائق أو مجاز حقيقة فيه أو مجاز، لأن مهمة الأصول قلنا شنو؟ الظهورات. كما اتفق كثيرا ما نحصل ونقطع على أن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، وإن كنا لا نتمكن أن نجزم أنها دلت على هذا المعنى بدلالة حقيقية أو مجازية. وهو يعني والقطع بالظهور، وهو أي والقطع بالظهور يكفي في الفتوى والعبرة الإجماع، ونكتبه أولا. الإجماع المنقول هل يدخل تحت حجية خبر الواحد؟ ويكون من صغرياته أم لا؟ كلام هنا على أن الإجماع المؤصل أكله كلامه. أما الإجماع المنقول وهو الغالب فيما بأيدينا، نرجع إلى الكتب الموجودة أكثرها من باب الإجماع المنقول، أي إجماع حصلناه وأي إجماع تمكن بالأخص في هذه العصور المتأخرة فقهاؤنا أن يبحثوا وأن ينظروا في جميع آراء ومن تكلم في هذه الجملة وأسابها إلى ذلك، من أشكل المشكلة فالإجماعات التي بأيدينا في الغالب لا جميعا هي من باب من؟ من باب الإجماع المنقول. الإجماع المنقول إن دخل تحت حجية خبر الواحد كان من مصادق حجية خبر الواحد، وإلا فإثبات حجيته من المشكلة. أولا الإجماع الدخولي. الآن أرجو التوجه، الإجماع المنقول أو الإجماع الذي نريد أن نثبت حجيته ونجعله من جملة الأدلة الأربعة للوصول إلى من؟ إلى الاستنباط والحكم الشرعي. ما هو المستند؟ أي ما هو الدليل والمدرك على اعتباره؟ المدرك على اعتبار الكتاب والسنة من أوضح الواضحة، من أبدأ البديهيات مكللة بالشريعة المقدسة الإسلامية، لكن ما المدرك على من؟ على حجية الإجماع. أما العقل فما كان من العقل الثابت الذي لا نتردد فيه ولم يكن عقلا ظنيا لكن له كلامه وسيأتي على أنه حجية. بقينا وين؟ وحجية الإجماع. الذين ذهبوا إلى اعتبار حجية الإجماع قالوا به من طرق مختلفة، ولا أقول أنهم جميعا قالوا بهذه الطرق الخمسة، لا، لعل قائلا قال بالإجماع من طريق الإجماع اللطفي، من طريق قاعدة اللطف، ولعل قائلا آخر قال به من باب الحد، ولعل قائلا آخر قال به من باب الدخول. الآن يريد أن يتكلم عن من؟ عن مدارك الإجماع. الإجماع الدخولي وهو العلم بدخوله عليه السلام فيما بين المجمعين شخصا وإن لم يعلم بدخوله عينا، ولكن التمكن منه في زمن الغيبة من أشكل المشكلات. أرجو التوجه، الإجماع الدخولي أجمع علماء الشيعة، ولا ننسى ومن الواضحات ولا نحتاج إلى توضيح، المراد من الإجماع هو الكشف والحكاية عن قول المعصوم، لا الإجماع الذي يقول به أبناء العامة هو الاتفاق بما هو اتفاق. فإذا أجمعت علماء الشيعة، أجمعت الأمة على شيء، على شيء في فتوى، والكلام عن الفتوى لا ننسى، إن كان في زمان المعصومين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله في زمن الأئمة الهدى عليهم السلام فيمكن هناك أن نتكلم على أن إجماعا واتفاقا حصل على فتوى، لأن الرسول في عهده وفي زمانه ولأنه في زمن المعصومين، لعل هذا الإجماع نتمكن أن نتكلم ونقول إن المجمعين الذين تكلموا بكلام وحكوا فتوى في موضوع الإمام فيما بينهم كان. أما في زمان الغيبة فإثبات إجماع نعتقد ونجزم أن الإمام شخصيا وشخصا كان فيما بينهم، لكن ما تمكننا من تشخيصه من بين بقية الأفراد، إثبات مثل هذا صعب جدا. هذا الإجماع الدخولي، وقلنا الإجماع الدخولي اتفاق الجميع في عصر من العصور، واضح المثل، فلا يضره اختلاف جمع في عصر متأخر أو متقدم. الإجماع لقاعدة اللطف وهو أنه لو أجمع العلماء ذاك حسب الظاهر مو مقيد بزمان. الإجماع بما هو الإجماع، الاتفاق بما هو الإجماع الذي قلنا لا يضره اتفاق متقدم أو متأخر هو إجماع قاعدة اللوط مثلا. الإجماع لقاعدة اللوط وهو أنه لو أجمع العلماء جميعا في عصر واحد على فتوى فيقولون لو كانت خطأ لألقى الإمام عليه السلام الخلاف فيما بينهم، فعدم إلقاء الخلاف من قبله عليه السلام سبل الشيخ الطوسي. يقول الشيخ الطوسي باعتقادنا على أن المذهب الحق الباقي على وجه الأرض هو مذهب الإمامية، فلن تبقى راية تحكي الشريعة حكاية حقة إلا من إلا هذه الطريقة وهي طريقة أهل البيت عليهم السلام. والذين يحكون طريقة أهل البيت من بعد المعصومين هم العلماء، هم النواب للأوصياء، فلو اتفقوا على شيء في فتوى جميعا في عصر واحد، فلو كانت هذه الفتوى خطأ ما لم يجعلهم الله سبحانه وتعالى أن يجتمع على الباطل، لأنه لم يبقى منار هدى سوى هذه الراية. فلو هذه الراية أخطأت أيضا لا يبقى حج على وجه الأرض، فمن باب بقاء الحجية بحكم العقل على أنهم إذا اجتمعوا على هذا الفرض، إذا اجتمعوا في زمان على فتوى جميعا وأحرزنا أنهم كانوا جميعا مجتمعين، نعلم بطريق الملازمة العقلية واللطف الإلهي على أنهم لا يجتمعون إلا على حق. وإلا لو كان اجتماعا على باطل لألقى الإمام عليه السلام الخلاف فيما بينهم، فعدم إلقاء الخلاف دليل على أن هذا الإجماع منهم كان إجماع حق. واللطف لا ننسى أن المراد من قاعدة اللطف كل مقرب إلى الحق وإلى الطاعة ومبعد عن الضلال أو الإجماع من طريق الملازمة العادية، لكن من طريق الملازمة العقلية المثلة، بمعنى أن العلماء لما كانوا أتباع المعصوم ونواده وهو إمامهم، فإذا أفتى الأعلام بشيء يكشف هذا الإجماع والاتفاق في الفتوى أن رئيسهم وقائدهم وإمامهم أيضا على هذا الرأي هنا ملازمة بالنفس عادية لا ملازمة عقلية. يعني لما كان العلماء أتباع علما للمعصوم عليه السلام ولو في زمن الغيبة، فإذا اتفقوا على شيء نقول إن هذا الاتفاق منهم يحكي على أن اتفاقهم كان تبعا علما لإمامهم لقائدهم لرئيسهم. أي إجماع هو الصحيح له كلام وبحث آخر، نحن الآن بصدد بياني وطرح أدلة إثبات الإجماع. وأما الإجماع الحكي فهو من باب كشف الملازمة الاتفاقية للحث برأي المعصوم عليه السلام كما لو قال المجمعون كما لو كان المجمعون عفوا كما لو كان المجمعون من حيث الكمية بعدد كثير ومن حيث الكيفية كانوا من أكابر العلماء فيحصل للإنسان من إجماعهم الحدس القوي بأن إجماعهم يكشف عن قول المعصوم عليه السلام يسمونها ملازمة اتفاقية ثم ملازمة اتفاقية يعني إذا اتفق إجماع بكمية كثيرة من العلماء لا نقول بكلهم لكن حينما نظرنا إلى المجمعين على الفرض والتقدير فوجدنا فيما بينهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة و فوجدنا الكمية كثيرة والكيفية من أكابر العلماء ليس الإجماع صدر من أناس في طبقة متوسطة من العلم أو أمثال هذه الكلمات مثل هذا الإجماع يحصل لنا بواسطته إذا حكي لنا على أن ما كان هكذا إجماع ليحصل هذا حتى يحصل لنا الحس بأن هذا الإجماع ما كان ليحصل إلا لأنه يكشف عن قول المعصوم عليه السلام ولو كان لا ننسى إن كلمة هنا في الشيخ الأنصاري إن الإجماع المحصل غير حاصل والمنقول منه غير حجة فإذا الإجماعات المدعاة الكثير منها ترجع المال الشهرات كإجماعات السيد المرتضى والشيخ الطوسي والكثير منها أريد منها للإجماع الإصطلاحي فإن ثبت إجماع في مورد من الموارد فهو قليل نادر الإجماع التشرفي وهو ما يمكن أن يحصل لبعض الأوكاد الأوحديين فإنه قد يتشرف بحضور الإمام عليه السلام ولكنه لجهة ومصلحة لا يقول سمعت من الإمام عليه السلام بل يتكلم عن الحكم الذي سمعه بلسان الإجماع فيقول قام الإجماع على كذا فتوى الإجماع التشرفي معنى أن الإنسان يتشرف بساحته المقدسة فإن حصل على الفرض والتقدير لبعض الناس لبعض الأوكاد والأنصار لبعض عظماء علمائنا فإنه قد يتكلم عن هذا التشرف الذي بواسطته عرف حكما من الأحكام الذي بواسطة هذا التشرف سأل من الإمام عليه السلام حكم موضوع من الموضوعات وتعلمه وعرفه لا يتكلم به ولا يقول قال لي الإمام كذا لأنه يعيش في زمن الغيبة فليس براو من الرواة فينقله على أي نحو على نحو الإجماع واضح المسألة ونحن لا ننسى على أن الروايات دلت ألا ومن ادعى رؤيتي بعد غيبتي هذه فكذبوه فإذا من يراه لا يدعي ومن يدعي لا يراه لأن من يدعي رؤيته بعد هذا النص يريد مكانة وتسليما اجتماعيا ومن يراه لا يدعي واضح العبارة؟ نقرأ الكتاب على وجه سريع لأنه واضح. فصل: الإجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بخصوص، يعني شوف الاعتبار الخبر بخصوص، يعني من قال بأن أخبار الآحاد معتبرة لدليل خاص لا لدليل الانسداد، قال أيضا بأن الإجماع المنقول حجة، لكن من أي باب؟ لأنه من مصاديق وصغريات خبر واحد. ممن قال باعتبار الخبر يعني خبر الواحد بالخصوصي لا لدليل الانسداد بل لدليل خاص، من جهتي أنه أي الإجماع المنقول من أفراده، يعني من أفراد خبر الواحد، من دون أن يكون عليه أي على الإجماع المنقول دليل بالخصوصي إضافة على دليل خبر الواحد، يعني دليل خبر الواحد هو دليله، فلا بد في اعتباره في اعتبار الإجماع المنقول بخبر الواحد من شمول أدلة اعتباره أي خبر الواحد له أي للإجماع المنقول. أدلة خبر الواحد كيف تكون شاملة للإجماع المنقول؟ قال: إما بعموماتها تكون شاملة أو بإطلاقاتها تكون شاملة، بعمومها أو إطلاقها، وتحقيق القول فيه أي في اعتبار الإجماع المنقول أي في اعتبار الإجماع المنقول أو عدم اعتباره أو عدم اعتباره يستدعي، يعني هل أن الإجماع المنقول حجة؟ يعني هل أن الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة؟ لا بد أن نقدم مقدمة لهذا الأمر ونتكلم عن الإجماع وما هو ملاكه ومدركه. الأول: إن دليل اعتبار الإجماع هو القطع بقول المعصوم عليه السلام. نحن حينما نقول إجماع يعني نريد أنه اتفاق حاقية وكاذب عن قول المعصوم، لا إجماع العلماء بما هو إجماع، لأن اتفاقهم بما هو اتفاق لا يأتي إلا عن اجتهادهم الخاص. هو القطع برأي المعصوم الإمام عليه السلام، ومستند أي ودليل القطع به أي برأي المعصوم عليه السلام. لماذا نقول على أن إجماعهم نقطع بواسطته على أن الإمام معهم وأن إجماعهم يحكي قول الإمام؟ لماذا؟ قال: ومستند أي ودليل القطع برأي المعصوم عليه السلام لحاكي الإجماع على ما يظهر من كلمات الأعلام. هذا هو الوجه الأول لاعتبار الإجماع، هو علم الحاكي للإجماع بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا، يعني نجزم بوجوده فيما بينهم، يعني نجزم بشخصه ووجوده فيما بينهم، وإن كنا لا نعينه على أن هذا هو أو ذا، هذا يسمى بالإجماع الدخولي. بل بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا، وهذا هو الإجماع الدخولي. وإن لم يعرف الإمام عليه السلام عينا، واضح، وإن كنا لا نتمكن من معرفته عينا على أنه أن أي شخص هو هذا أو ذا، لكن هنا نجزم بوجوده، يجزم بالإجماع الدخولي. وقلنا ثبوت الإجماع الدخولي في زمن الغيبة مشكل أو قطعه، أو قطعه يعني قطع الحاكي للإجماع، أو قطعه باستلزام ما يحكيه، قطعه بمن؟ من باب الملازمة، قطعه باستلزام ما يحكيه أي حاكي للإجماع لرأيه عقلا، من باب من؟ من باب قاعدة اللغة وتكلمنا عنها، أو من باب الملازمة عادة، أو من باب الملازمة عادة، وهو الإجماع المعروف بمن؟ بالإجماع الاتفاقي أو الحدسي، أو عادة أي من باب الملازمة أي من باب الملازمة، أي الإجماع يستلزم قول المعصوم من باب العادة، الملازمة العادية، مثل ما قلنا الآن كونه لأن اتفاق التابعين والمرؤوسين يحكي اتفاقهم على شيء يحكي قول رئيسهم وإمامهم وأمثال هذه العبارات التي تقدمها، أو اتفاقا وهو الإجماع الحتي الذي تكلمنا عنه، أو اتفاقا من جهة الحتي برأيه عليه السلام، وإن لم تكن ملازمة بينهما، أي بينما حكاه مدعي الإجماع وقول الإمام عليه السلام، وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا شالت شنو قاعد باللوح، أو عادة الذي قلنا عنهم باب الرئيس والمرؤوس كذا كذا، هذه الملازمة ليست موجودة، لكن ملازمة الاتفاقية الحتية موجودة، ولا عادة كما هو أو كما هو، يعني كما أن الاستلزام الاتفاقي لقول الإمام عليه السلام من الجميع بنحو الحد أجزاء، كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع، أكثر المتأخرين لا قالوا إجماع يريدون إجماع الحدي الاتفاقي في دعوى الإجماع، حيث أنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية، يعني حيث أنهم يعني مع قولهم لا يقولون بالملازمة من باب قاعدة اللفظ ولا الملازمة العادية غالبا، ولا يقولون من باب الملازمة العادية غالبا الذي قلنا هي وحدة من الصور، وعدم العلم بدخول جنب، يعني وكذلك نراهم لا يقولون بالإجماع الدخولي ومع ذلك يقولون بالإجماع، كذا يريدون الإجماع الحتي الاتفاقي، وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة، مع هذا كله يحكون الإجماع كثيرا، فيعلم أن مرادهم من الإجماع يا جماعة الحتي الاتفاقي، كما أنه يقول وبعضهم لا يقول بالإجماع الحتي لكن يقول بالإجماع، فإذا يقول به من طريق آخر، كما أنه ضمير شأنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه أي المخالف معلوم النسب، هذا الذي يقول بالإجماع وحينما نشكل عليه كيف تقول بالإجماع مع وجود المخالف، يقول المخالف لا يضر بإجماعي لأن المخالف في هذا الإجماع معلوم نسب، إذن هذا شري يريد إجماع آخر مو الإجماع الحدي، إنه أي المعتذر استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام، وإذا كان استند وأراد من الإجماع الإجماع الذي يقول به وأن الإمام فيما بينهم شخصه يقينا وإن كنت لا أعرفه عينا، هذا إجماع هو دخولي وأقل مثله، وكما يظهر أنه وكما يظهر أنه ممن اعتذر عنه أي عن المخالف، يقول بعضهم إذا قلت له المخالف موجود كيف تدعي الإجماع، اعتذر بمن بانقراض عقله على أن المخالف لا يظهر لأني أريد اتفاقا في عصر واحد، تقدم مخالف أو تأخر مخالف لا يظهر بإجماعي، فإذا هذا يريد إجماعا آخر، وكما يظهر ممن اعتذر عنه أي عن المخالف بانقراض وانتهاء عصره أي المخالف، كان يقول وجود المخالف لا يضرني إذا كان سابق على زمن إجماعي، هذا يستند لمن؟ يستند إنه أي هذا المتكلم المدعي للإجماع استند إلى قاعدة اللوت فاطمس، هذا مضافا إلى تصريح، هل صار عند شم إجماعة؟ حسب ظهر أربعة صارت مولولة، هذا مضافا إلى تصريحهم أي المتأخرين بذلك، أي بأن كثيرا ما يريدون من الإجماع الحدسي الاتفاقي، يقول في بعض الأحيان صرحوا على أن مرادنا من الإجماع الذي نتكلم به هو الإجماع الحدسي، إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به أي بتصريحاتهم مراجعة كلماتهم، صار عندنا أربع إجماعات مولولة أنه بالأخيرها تشرفي، وربما يتفق لبعض الأوحدي يعني لبعض الأوتاد لبعض العظماء مثل ما قال الإمام الصادق عليه السلام: ستة من أصحابي وستة من أصحاب أبي يمسك الله بهم السماء أن تقع على الأرض. وذكر منهم زكريا ابن آدم رضوان الله تعالى عليه. في بعض الأوحدين من وجه آخر قال هذا الوجه الآخر شو شكله؟ قال: من تشرفه، من تشرف الحاكي للإجماع، يعني من تشرف الحاكي للإجماع في رؤيته. هو في الحقيقة ما شاهد إجماعا لعلماء، وإنما سمع الكلام والحكم من الإمام المعصوم عليه السلام وجل له، لكن لا يريد أن يتظاهر بمثل هذا، لأن من قلنا من يرى لا يقول شاهدت، ومن يقول لا يصدق بما يدعي، بل من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه عليه السلام. أخذ الفتوى من جنابه عليه السلام، لماذا لا يقول أنا أخذتها منه ويقول هكذا قام الإجماع؟ قال المصنف: وإنما لم ينقل هذا الحاكي للإجماع، وإنما لم ينقل هذا الحاكي للإجماع الفتوى عنه، عن من؟ عن الإمام عليه السلام، ونقلها بنحو الإجماع، بل يحكي الإجماعات لبعض دواعي الأكفاء، أي لوجود بعض المصالح التي قلنا من جملتها أن من كان وتدا وكان عظيما وكان أوحديا لا نقص عنده، حتى يريد أن يقول إني تشرفت بحضرتي حتى يحصل على احترام. والذين يفعلون هذه الأفعال ويدعون هذه الادعاءات في كثير منهم التأمل، لأنهم يناقضون النص الصريح الذي ورد: من ادعى ومن ادعى رؤيتي بعد غيبتي هذه فكذبوه. وإذا فتح الباب قد يتكلم به متكلم أو حديث، وقد يستفيد منه من ليس أهلا سوءا إذا كان من الذين له وجهة ظاهرية دينية يتمكن بواسطتها أن يخدع المجتمع ويحقق الشريعة. الأمر الثاني نكتبه على وجه السرعة. الأمر الثاني الكلام في نقل الإجماع ثبوتا وإثباتا، لأن الإجماع بحسب عالم الإمكان والثبوت قد ينقل على أنحاء، فتارة الناقلون ينقل سبب الإجماع وهو اتفاق الأعلام، والمسبب أيضا وهو رأي المعصوم عليه السلام، وكون الاتفاق سببا لأن بواسطته نستكشف المسبب وهو قول المعصوم. أرجو توجه لحد الآن. الأمر الثاني ما المراد منه؟ الكلام عن كيفية نقل الإجماع وعن كيفية إمكان ثبوت الإجماع. مثلا يمكن، هاي الأولية يمكن في عالم الثبوت، يمكن أن يتكلم الحافي للإجماع ويقول: أجمعت الأمة، أجمع العلماء بكلهم وبتمامهم مع المعصوم عليه السلام، لأنه لعله يقول بإجماع الدخولي، مع المعصوم عليه السلام على أن الفتوى في القضية الفلانية كذا. فهنا يقول الحافي للإجماع قد حكى السبب وهو إجماع العلماء، والمسبب إن إجماع العلماء تحاسم لنا المسبب هو قول المعصوم عليه السلام. وتارة ينقل الناقلون الاتفاق والسبب فقط. في بعض الأحيان الناقل للإجماع شنو يقول؟ يقول: أجمع العلماء، اتفق العلماء، أجمع العلماء، وأمثل هذه العبارات، أجمع واتفق وأمثل، هذا نقل للسبب. لكن نعرف على أن الإجماع عندنا نحن الشيعة ليس إجماعا فقط، وإنما هو حكاية عن قول المعصوم. وتارة يكون سببا عند الناقل والمنقول أو عند أحدهما فقط، الناقل للإجماع تارة ينقل السبب وهو الإجماع فيكون هذا الإجماع مقبول عند السامع وعند الناقل، لأن الناقل يقول بالإجماع من هذا الطريق والسامع أيضا يعتبر الإجماع من هذا الطريق، وتارة بنظره سبب معتبر لأنه يقول بالإجماع من طريق قاعدة اللغة والسامع لا يراه، وقد تنعكس المسألة أيضا مجللة. وأما إثباتا ودلالة فالناقل للإجماع قد ينقله صريحا فيقول حصل الإجماع من الأعلام والإمام، حصل الإجماع من الأعلام والإمام معهم على كذا فتوى فهو نقل صراحة للسبب والمسبب. واضح العبارة؟ نبلغ ناقل للإجماع ونبلغ العبارة مهمة عندنا، يقول عندنا ظاهر العبارة يراد منها الإجماع، نبلغ بكل صراحة من القول، يقول أجمع العلماء أجمع الكذا بما يحكي قول المحصول. وتارة ينقل الإجماع بألفاظ تدل بظهورها على قول المعصوم وحكايته قوله بين المجمعين، ونوب العبارة ما ظهر إجماع بس لكن مراد شنو؟ حكاية قول المعصوم. وتارة يدخل الإجماع بلفظ يدل بنحو الإجمال لا الصراحة أو الظهور بنحو الإجمال للصراحة أو الظهور على قول المعصوم، مثل ما قلنا عندنا ما نقدر احنا نلزم مراد عندنا يعني أجمعنا وإجماع القائم، لكن في بعض في كثير من الموارد يحمل مثل هذه الكلمات عندنا أو عند فقهائنا يحمل على اليمن على أن المراد منه الإجماع. أقرأ عبارة بنحو سريع. الأمر الثاني إنه ضمير شأن لا يخفى اختلاف نقل الإجماع، فتارة الآن يدخل في باب الثبوت والإمكان، يعني في مقام الثبوت والإمكان، يعني من الممكن أن ينقل الإجماع كذا أو كذا أو كذا بنحو السبب والمسبب أو بنحو السبب أو كذا. إنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع، فتارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله أي الإجماع، حدثا فهو نقل للسبب والمسبب كما هو الغالب، هذا من باب نقل السبب والمسبب. يقول الإجماع قام كذا واكتشف قول المحصوم، أو حسا أي العلم بوجود الإمام حسا أو حسا وهو نادر جدا مقنا، وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقل الإجماع سبب، لكن عند السامع لعله ليس بسبب، عند ناقل الإجماع عقلا هذا الإجماع لهم في ملولا أو عادة أو اتفاقا مكللا، واختلاف عطف على ما تقدم، واختلاف شروع في مقام الإثبات، يعني وأنه لا يخفى أيضا اختلافه ألفاظ النقل أيضا، ألفاظ النقل تختلف، نوبة صريحة جدا، نوبة ظاهرة في إثبات الإجماع، نوبة صريحة جدا في إثبات الإجماع سببا ومسببا، أو ظاهرة في إثبات الإجماع سببا ونوبة قلنا بها إجماع مثل عندنا وعند فقهائنا. بل واختلاف الدلالة واختلاف ألفاظ النقل أيضا صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك، نقطتين لبيان ذلك لا نحتاج أن نبينها نحن في ذلك، أي في أنه نقل السبب يعني نقل الاتفاق الحاكي عن قول المعصوم أو نقل السبب وهو الاتفاق، والمسبب أي وحكاية دخول المعصوم ووجود المعصوم فيما بينهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.